منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. ولذا من أسمائه البديع وبديع السماوات والأرض. معنى البديع أي الذي خلق وابتدأ بلا مثال سابق. بلا مثال سابق. المصمم من الناس المصمم من المهندسين يصمم على مثال ايه؟ على مثال سابق. الله سبحانه وتعالى لا ليس كذلك حاشا وكلا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بلا مثال سابق. انما يصمم المخلوق تصميما لقله علمه وقله فهمه. معنى اما الخالق سبحانه وتعالى فيخلق على غير مثال سابق. معنى يقول قال الاول المبدي بلا ابتداء والاخر الباقي بلا انتهاء. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. الاول المبدي يعني اول فلا شيء قبله واخر فلا شيء بعده وظاهر فلا شيء فوقه وباطن فلا شيء دونه. طيب الاول الاخر الاحاطه الزمانيه. طيب الظاهر الباطن الاحاطه المكانيه. معنى اذا الاول والاخر الاحاطه ايه الزمانيه. طيب الظاهر الباطن الاحاطه ايه المكانيه. عرفنا الاول المبدي بلا ابتداء يعني لا شيء قبله قديم بلا ابتداء او اول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. دائم ايه بلا انتهاء. كل شيء هالك الا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.